14. محاسبة الحاكم عماله وموظفيه. روى أبو يوسف في الخراج أن عمر رضي الله عنه كان إذا استعمل رجلا أشهد عليه رهطا من الأنصار وغيرهم، واشترط عليه 4: ألا يركب برذون، ولا يلبس ثوبا رقيقا، ولا يأكل نقيا، ولا يغلق بابا دون حوائج الناس، ولا يتخذ حجابا. همش. البرذون الدابة والتركي من الخيل، ودابة الحمل الثقيلة، والنقي أي الخبز الأبيض. انتهى. فبينما هو يمشي في بعض طرق المدينة إذ هتف رجل: يا عمر، أترى هذه الشروط تنجيك من الله؟ وعاملك عياض بن غنم على مصر قد لبس الرقيق واتخذ الحاجب؟ فدعا عمر محمد بن مسلمة وكان رسوله إلى العمال، فبعثه وقال: ايتني به على الحال التي تجده عليها. قال فأتاه فوجد على بابه حاجبا، فدخل فإذا عليه قميص رقيق، فقال: أجب أمير المؤمنين. فقال: دعني أطرح علي قبائي. فقال: لا، إلا على حالك هذه. قال فقدم به عليه، فلما رآه عمر قال: انزع قميصك. ودعا بمدرعة صوف وبربضة من غنم وعصا، فقال: البس هذه المدرعة، وخذ هذه العصا، ورع هذه الغنم، واشرب واسق من يمر بك، واحفظ الفضل علينا. أسمعت؟ قال: نعم، والموت خير من هذا. فجعل يرددها عليه ويردد: الموت خير من هذا. فقال عمر: ولما تكره هذا؟ وإنما سمي أبوك غنما لأنه كان يرعى الغنم، أترى يكون عندك خير؟ قال: نعم يا أمير المؤمنين. قال: انزع. ورده إلى عمله. قال: فلم يكن له عامل يشبهه. وخطب عمر رضي الله عنه الناس فقال: أيها الناس، إني ما أرسل إليكم عمالا ليضربوا أبشاركم ولا ليأخذوا أموالكم، وإنما أرسلهم إليكم ليعلموكم دينكم وسنتكم، فمن فعل به شيء سوى ذلك فليرفعه إلي، فوالذي نفس عمر بيده لأقصنه منه. فوثب عمرو بن العاص فقال: يا أمير المؤمنين، أرأيتك إن كان رجل من أمراء المسلمين على رعية فأدب بعض رعيته إنك لا تقصنه منه؟ قال: إي والذي نفسي بيده، إذن لأقصنه منه، وكيف لا أقصه منه وقد رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقص من نفسه؟ ألا لا تضربوا المسلمين فتذلوهم، ولا تحمدوهم فتفتنوهم، ولا تمنعوهم حقوقهم فتكفروهم، ولا تنزلوهم الغياض فتضيعوهم. هامش. الكامل في التاريخ لابن الأثير، الجزء الثالث، الصفحة 56. والغياض الأماكن التي جوها رديء وهي غير الرياض. انتهى. وحكى ابن الجوزي في كتابه تاريخ عمر بن الخطاب عن جرير بن عبد الله البجلي أن رجلا كان مع أبي موسى الأشعري وكان ذا صوت ونكاية في العدو، فغنموا مغنما، فأعطاه أبو موسى بعض سهمه، فأبى أن يقبله إلا جميعا، فجلده أبو موسى 20 سوطا وحلقه، فجمع الرجل شعره ثم ترحل إلى عمر رضي الله عنه حتى قدم عليه فدخل عليه. قال جرير: وأنا أقرب الناس إلى عمر، فأدخل الرجل يده فاستخرج شعره ثم ضرب به صدر عمر فقال: أما والله لولا. فقال عمر: صدق، لولا النار. فقال: يا أمير المؤمنين، إني كنت ذا صوت ونكاية في العدو، وأخبره بأمره وقال: ضربني أبو موسى 20 سوطا وحلق رأسي وهو يرى ألا يقتص منه. فقال عمر: لأن يكون الناس كلهم على صرامة هذا أحب إلي من جميع ما أفاء الله علي. فكتب إلى أبي موسى: سلام الله عليك، أما بعد، فإن فلانا أخبرني بكذا وكذا، فإن كنت فعلت ذلك في ملأ من الناس فعزمت عليك لما قعدت له في ملأ من الناس حتى يقتص منك. وإن كنت فعلت ذلك في خلاء من الناس فاقعد له في خلاء من الناس حتى يقتص منك. فقدم الرجل فقال له الناس اعف عنه، فقال لا والله لا أدعوه لأحد من الناس. فلما قعد أبو موسى ليقتص منه رفع الرجل رأسه إلى السماء ثم قال اللهم عفوت عنه. وحكى ابن الجوزي أيضا أن عمرو بن العاص قال لرجل من تجيب همش بطن من كندة انتهى يا منافق، فقال التجيبي ما نافقت منذ أسلمت ولا أغسل لي رأسا ولا أدهنه حتى آتي عمر بن الخطاب. فأتى عمر فقال يا أمير المؤمنين إن عمرا نفقني ولا والله ما نافقت منذ أسلمت. فكتب عمر إلى عمرو، وكان إذا غضب كتب إليه إلى العاص بن العاص أما بعد فإن فلانا التجيبي ذكر أنك نفقته، وإني أمرته إن أقام عليك شاهدين أن يضربك 40 أو 70. فقام فقال أنشد الله رجلا سمع عمرا نفقني إلا قام. فقام عامة أهل المسجد فقال له حشمه أتريد أن تضرب الأمير همش أي خاصته وأهله انتهى. قال وعرض عليه الأرش همش أي دية الجراحات انتهى. فقال لو ملأت لي هذه الكنيسة ما قبلت. فقال له حشمه أتريد أن تضرب الأمير؟ فقال ما أرى لعمر ها هنا طاعة. فلما أبى قال عمر اتركوه، فأمكنه من الصوت وجلس بين يديه. فقال أتقدر أن تمتنع عني بسلطانك؟ قال لا، فامض لما أمرت به. قال فإني أدعك لله. وأخرج ابن عبد الحكم عن أنس رضي الله عنه أن رجلا من أهل مصر أتى عمر بن الخطاب فقال يا أمير المؤمنين عائذ بك من الظلم. قال عذت معاذا. قال سابقت ابن عمرو ابن العاص فسبقته، فجعل يضربني بالصوت ويقول أنا ابن الأكرمين. فكتب عمر إلى عمرو يأمره بالقدوم ويقدم بابنه معه. فقدم عمر فقال أين المصري؟ خذ الصوت فاضرب. فجعل يضربه بالصوت ويقول عمر اضرب ابن الأكرمين. قال أنس فضرب، والله لقد ضربه ونحن نحب ضربه، فما أقلع حتى تمنينا أنه يرفع عنه. ثم قال للمصري ضع على صلعة عمرو. فقال يا أمير المؤمنين إنما ابنه الذي ضربني وقد استقدت منه. فقال عمر لعمرو مذ كم تعبدتم الناس وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارا؟ قال يا أمير المؤمنين لم أعلم ولم يأتني. هامش حياة الصحابة الجزء الثاني الصفحة 88 انتهى. وأخرج البيهقي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنت مع عمر في حج أو عمرة، فإذا نحن براكب فقال عمر أرى هذا يطلبنا. فجاء الرجل فبكى، قال ما شأنك؟ إن كنت غارما أعناك، وإن كنت خائفا آمناك، إلا أن تكون قتلت نفسا فتقتل بها، وإن كنت كرهت جوار قومك حولناك عنهم. قال إني شربت الخمر وأنا أحد بني تيم، وإن أبا موسى جلدني وحلقني وسود وجهي وطاف بي الناس وقال لا تجالسوه ولا تواكلوه. فحدثت نفسي بإحدى ثلاث، إما أن أتخذ سيفا فأضرب به أبا موسى، وإما أن آتيك فتحولني إلى الشام فإنهم لا يعرفونني، وإما أن ألحق بالعدو فآكل معهم وأشرب. فبكى عمر وقال ما يسرني أنك فعلت، وإن لعمر كذا وكذا، وإني كنت لأشرب الناس لها في الجاهلية، وإنها ليست كالزنا. وكتب إلى أبي موسى سلام عليك، أما بعد فإن فلانا ابن فلان التيمي أخبرني بكذا وكذا، وأيم الله إني إن عدت لأسودن وجهك ولأطوفن بك في الناس، فإن أردت أن تعلم حق ما أقول فعد. فأمر الناس أن يجالسوه ويواكلوه، فإن تاب فاقبلوا شهادته، فأمر الناس أن يجالسوه ويواكلوه، فإن تاب فاقبلوا شهادته. وحمله وأعطاه 200 درهم. فتاوى عمر وأقضيته في العقيدة، في الطهارة والصلاة، في الجنائز وأحكامها، في الزكاة، في الصوم، في الحج والعمرة، في الزواج، في الطلاق، في أحكام متفرقة، في الردة، في الحدود، في التعزير، في الجنايات، في الشهادة، في الجهاد، في المعاملات المالية، في الميراث. في العقيدة: 1. نفر من قدر الله إلى قدر الله. روى الشيخان في صحيحيهما ومالك في الموطأ، وهذا لفظه، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن عمر بن الخطاب خرج إلى الشام حتى إذا كان بصرغ همش موقعا قرب الشام انتهى، لقيه أمراء الأجناد أبو عبيدة ابن الجراح وأصحابه، فأخبروه أن الوباء قد وقع بأرض الشام. قال ابن عباس: فقال عمر: ادعوا لي المهاجرين الأولين. فدعاهم فاستشارهم وأخبرهم أن الوباء قد وقع بالشام، فاختلفوا، فقال بعضهم: خرجت لأمر ولا نرى أن ترجع عنه. وقال بعضهم: معك بقية الناس وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا نرى أن تقدمهم على هذا الوباء. فقال عمر: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي الأنصار. فدعوتهم فاستشارهم فسلكوا سبيل المهاجرين واختلفوا كاختلافهم. فقال: ارتفعوا عني. ثم قال: ادعوا لي من كان هنا من مشيخة قريش من مهاجرة الفتح. فدعوتهم فلم يختلف عليه منهم رجلان، فقالوا: نرى أن ترجع بالناس ولا تقدمهم على هذا الوباء. فنادى عمر في الناس: إني مصبح على ظهر، فأصبحوا عليه. فقال أبو عبيدة: أفرارا من قدر الله؟ فقال عمر: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة، نعم، نفر من قدر الله إلى قدر الله. رأيت لو كان لك إبل فهبطت واديا له عدوتان، إحداهما مخصبة والأخرى جدبة، أليس إن رأيت المخصبة رأيتها بقدر الله، وإن رأيت الجدبة رأيتها بقدر الله؟ همش عدوتان مثلنا عدوة وهي الحاقة، انتهى. فجاء عبد الرحمن بن عوف وكان غائبا في بعض حاجته، فقال: إن عندي من هذا علما، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا سمعتم به بأرض فلا تقدموا عليه، وإذا وقع بأرض وأنتم بها فلا تخرجوا فرارا منه. فقال عمر: الحمد لله، ثم انصرف. 2. أين النار؟ روى ابن المنذر وابن جرير عن طارق بن شهاب قال: جاء يهودي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: أرأيت قوله تعالى: وجنة عرضها السماوات والأرض، همش آل عمران الآية 33، انتهى، فأين النار؟ فقال عمر لأصحاب محمد صلى الله عليه وسلم: أجيبوه. فلم يكن عندهم فيها شيء، فقال عمر: أرأيت النهار إذا جاء الليل يملأ الأرض، فأين الآخر؟ قال: حيث شاء الله. فقال عمر: والنار حيث شاء الله. فقال اليهودي: والذي نفسي بيده يا أمير المؤمنين، إنها لفي كتاب الله المنزل كما قلت. هامش حياة الصحابة الجزء 3 الصفحة 25 و26، انتهى. 3. علمني الدين. روى البيهقي في شعب الإيمان والأصبهاني في الحجة عن الحسن قال: جاء أعرابي إلى عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا عمر، علمني الدين. فقال عمر: تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة، وتحج البيت، وتصوم رمضان، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، وإياك وكل شيء يستحيى منه، فإنك إن لقيت الله فقل: أمرني بهذا عمر. وروى ابن عساكر عن الحسن قال: أتى عمر رجل فقال: يا أمير المؤمنين، إني رجل من أهل البادية، وإنني أشغالا، فأوصني بأمر يكون لي ثقة وأبلغ به. فقال عمر: أعقل وأرني يدك. فأعطاه يده فقال: تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة المفروضة، وتحج، وتعتمر، وتطيع، وعليك بالعلانية، وإياك والسر، وعليك بكل شيء إذا ذكر ونشر لم تستحي منه ولم يفضحك، وإياك وكل شيء إذا ذكر ونشر استحييت منه وفضحك. فقال: يا أمير المؤمنين، أعمل بهن، فإذا لقيت ربي أقول: أخبرني بهن عمر بن الخطاب. فقال: خذهن، فإذا لقيت ربك فقل له ما بدا لك. هامش حياة الصحابة، الجزء الثالث، الصفحة 88. انتهى. 4. أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ روى عبد بن حميد وابن المنذر عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: قرأت الليلة آية أسهرتني، أيود أحدكم أن تكون له جنة من نخيل وأعناب؟ البقرة 66. ما عنا؟ فقال بعض القوم: الله أعلم. فقال: إني أعلم أن الله أعلم، ولكن إنما سألت إن كان عند أحدكم علم وسمع فيها أن يخبر بما سمع. فسكتوا، فرآني وأنا أهمس، فقال: قل يا ابن أخي ولا تحقر نفسك. قلت: عنا بها العمل. قال: وما عنا بها العمل؟ قلت: شيء ألقي في رؤي فقلته. فتركني وأقبل وهو يفسرها: صدقت يا ابن أخي، عنا بها العمل. ابن آدم أفقر ما يكون إلى جنة إذا كبر سنه وكثرت عياله، وابن آدم أفقر ما يكون إلى عمله يوم القيامة. صدقت يا ابن أخي. رواه أيضا ابن المبارك وابن جرير وابن أبي حاتم والحاكم مختصرا بمعناه، وصححه على شرط الشيخين. هامش حياة الصحابة، الجزء الثالث، صفحة 54. انتهى. 5. النهي عن البحث في متشابه القرآن. أخرج الدارمي وابن عبد الحكم وابن عساكر عن مولى بن عمر أن صبيغان العراقي جعل يسأله عن أشياء عن القرآن في أجناد المسلمين حتى قدم مصر، فبعث به عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب، فلما أتاه الرسول بالكتاب فقرأه فقال: أين الرجل؟ فقال: في الرحل. فقال عمر: أبصر أن يكون ذهب فتصيبك منه العقوبة الموجعة. فأتاه فقال له عمر: عما تسأل؟ فحدثه، فأرسل عمر إلي يطلب الجريد فضربه بها حتى ترك ظهره دبرة، همش أي بها قرحة. انتهى. ثم تركه حتى برأ، ثم عاد له، ثم تركه حتى برأ، ثم عاد ليعود به. فقال صبير: يا أمير المؤمنين، إن كنت تريد قتلي فاقتلني قتلا جميلا، وإن كنت تريد تداويني فقد والله برئت. فأذن له إلى أرضه، وكتب إلى أبي موسى الأشعري ألا يجالسه أحد من المسلمين، فاشتد ذلك على الرجل، فكتب أبو موسى إلى عمر أن قد حسنت هيئته، فكتب عمر أن إذن للناس في مجالسته. وعند الدارمي أيضا وغيره عن سليمان بن يسار أن رجلا من بني تميم يقال له صبيغ بن عسل قدم المدينة وكان عنده كتب، فكان يسأل الناس عن متشابه القرآن، فبلغ ذلك عمر رضي الله عنه، فبعث إليه وقد أعد له عراجين النخل. همش العردون أصل جريد النخل المعوج إذا يبس. انتهى. فلما دخل عليه قال: من أنت؟ قال: أنا عبد الله صبيغ. فقال عمر: وأنا عبد الله عمر. وأومى إليه يسير بضربه تلك العراجين، فما زال يضربه حتى شجه وجعل الدم يسير على وجهه. فقال: حسبك يا أمير المؤمنين، والله لقد ذهب عني الذي أجد في رأسي. وفي رواية: وكتب إلينا عمر لا تجالسوه. قال: فلو جاء ونحن 100 لتفرقنا. هامش حياة الصحابة، الجزء الثالث، الصفحة 33 و234، نقلا عن كنز العمال. انتهى. وأخرج الدارقطني في الأفراد عن سعيد بن المسيب قال: جاء صبيغ التميمي إلى عمر رضي الله عنه فسأله عن الذاريات الحديث. وأخرج الحاكم في المستدرك وابن مردويه عن أنس قال قرأ عمر وفاكهة وأبا فقال هذه الفاكهة قد عرفناها فما الأب؟ ثم قال مه نهينا عن التكلف. وفي لفظ إن هذا لهو التكلف يا ابن أم عمر فما عليك ألا تدري ما الأب. اتبعوا ما بين لكم من هذا الكتاب واعملوا به وما لم تعرفوه فكلوه إلى عالمه. قال ابن الجوزي في كتابه تاريخ عمر ظاهر هذا الحديث يعطي الإعراض عن تفسير القرآن وليس المراد به ذلك. قال أبو بكر ابن مقسم ما عرف عمر عين الأب من النبت لأنه ليس من لغته وليس بالناس إلى البحث عنه حاجة، فجعل من ذلك مثلا يعمل عليه تخوفا مما نظرت فيه الخوارج وأهل البديع. انتهى. 6. عمر ونيل مصر. أخرج ابن عبد الحكم في فتوح مصر وأبو الشيخ وابن عساكر عن قيس بن حجاج عمن حدثه قال لما فتح عمرو بن العاص رضي الله عنه مصر أتى أهلها إليه حين دخل بؤونة من أشهر العجم فقالوا له أيها الأمير إن لنيلنا هذا سنة لا يجري إلا بها. فقال وما ذاك؟ قالوا إنه إذا كان لثنتي عشرة ليلة تخلو من هذا الشهر عادنا إلى جارية بكر من أبويها فأرضينا أبويها وجعلنا عليها شيئا من الحلي والثياب أفضل ما يكون ثم ألقيناها في هذا النيل. فقال لهم عمر إن هذا لا يكون في الإسلام فإن الإسلام يهدم ما قبله. فأقاموا بؤونة وأبيب ومسرة لا يجري قليلا ولا كثيرا حتى هموا بالجلاء. فلما رأى ذلك عمرو بن العاص كتب إلى عمر رضي الله عنه بذلك فكتب إليه عمر قد أصبت إن الإسلام يهدم ما قبله وقد بعثت إليك ببطاقة فألقها في داخل النيل إذا أتاك كتابي. فلما قدم الكتاب على عمرو فتح البطاقة فإذا فيها من عبد الله عمر أمير المؤمنين إلى نيل أهل مصر أما بعد فإن كنت تجري من قبلك فلا تجري وإن كان الواحد القهار يجريك فنسأل الله الواحد القهار أن يجريك. فألقى عمرو البطاقة في النيل قبل يوم الصليب بيوم وقد تهيأ أهل مصر للجلاء والخروج منها لأنهم لا يقوموا بمصلحتهم فيها إلا النيل. فأصبحوا يوم الصليب وقد أجراه الله 16 ذراعا وقطع تلك ألسنة السوء عن أهل مصر. هامش حياة الصحابة الجزء الثالث الصفحة العاشرة بعد 60. 7. من يهده الله فلا مضل له. خطب عمر رضي الله عنه بالجابية فحمد الله وأثنى عليه. هامش الجابية قرية من أعمال دمشق. انتهى. ثم قال من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. فقال له قس بين يديه كلمة بالفارسية. فقال عمر لمترجم يترجم له ما يقول؟ قال يزعم أن الله لا يضل أحدا. فقال عمر كذبت يا عدو الله بل الله خلقك وهو أضلك وهو يدخلك النار إن شاء الله ولولا ولف عقد لضربت عنقك. هامش الولف العهد المحكم والمؤكد كذا فسره الأصمعي. انتهى. ثم قال إن الله لما خلق آدم نفر ذريته فكتب أهل الجنة وما هم عاملون وأهل النار وما هم عاملون ثم قال هؤلاء لهذه وهؤلاء لهذه فتفرق الناس ويختلفون في القدر. هامش أخرجه أبو داود في كتاب الفدية وابن جرير وابن أبي حاتم وأبو الشيخ كذا في منتخب كنز العمال. انتهى. 8. وافقت ربي في 3. روى أنس عن عمر رضي الله عنه قال وافقت ربي في 3. قلت يا رسول الله لو اتخذنا من مقام إبراهيم مصلى. فنزلت واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى. وقلت يا رسول الله إن نساءك يدخل عليهن البر والفاجر فلو أمرتهن أن يحتجبن. فنزلت آية الحجاب. واجتمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم نساؤه في الغيرة فقلت لهن: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن. قال: فنزلت. وفي رواية قال: وبلغني عن أمهات المؤمنين شيء فاستقريتهن أقول لهن: لتكفن عن رسول الله أو ليبدلنه الله بكن أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات. حتى أتيت على إحدى أمهات المؤمنين فقالت: يا عمر، أما في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يعرض نساءه حتى تعظهن؟ قال: فكففت. فأنزل الله عز وجل: عسى ربه إن طلقكن أن يبدله أزواجا خيرا منكن مسلمات مؤمنات قانتات. هامش سورة التحريم الآية الخامسة، انتهى. رواه البخاري من حديث أنس، ومسلم من حديث ابن عمر، ورواه أحمد في مسنده وهذا لفظه. 9. حكم من سب الله ورسوله. عن مجاهد قال: أتي عمر بن الخطاب برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله، ثم قال عمر: من سب الله ورسوله أو سب أحدا من الأنبياء فاقتلوه. ثم قال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما: أيما مسلم سب الله ورسوله أو سب أحدا من الأنبياء فقد كذب برسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي ردة يستتاب، فإن رجع وإلا قتل. وأيما معاهد عاند فسب الله أو سب أحدا من الأنبياء أو جهر به فقد نقض العهد فاقتلوه. قال ابن القيم في كتابه زاد المعاد، هامش الجزء الخامس صفحة 6، انتهى. وأما تركه صلى الله عليه وسلم قتل من قدح في عدله بقوله: اعدل فإنك لم تعدل، هامش رواه مسلم من حديث جابر، انتهى. وفي حكمه بقوله: أن كان ابن عمتك، هامش رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن الزبير، انتهى. وفي قصده بقوله: إن هذه قسمة ما أريد بها وجه الله، هامش رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود، انتهى. أو في حكومته بقوله: يقولون إنك تنهى عن الغي وتستحلي به، هامش رواه أحمد في مسنده، انتهى. وغير ذلك، فذلك أن الحق له، فله أن يستوفيه وله أن يتركه، وليس لأمته ترك استيفاء حقه صلى الله عليه وسلم. وأيضا فإن هذا كان في أول الأمر، حيث كان صلى الله عليه وسلم مأمورا بالعفو والصفح. وأيضا فإنه كان يعفو عن حقه لمصلحة التأليف وجمع الكلمة، ولئلا ينفر الناس عنه، ولئلا يتحدثوا أنه يقتل أصحابه. وكل هذا يختص بحياته صلى الله عليه وسلم، انتهى كلام ابن القيم. في الطهارة والصلاة. 1. ماء البحر طاهر مطهر. روى عبد الرزاق وابن أبي شيبة أن عمر رضي الله عنه سئل: إنا نركب أزمانا هذه البحار فنحمل معنا الماء للشفة، هامش أي للشرب، انتهى. فيزعم أناس أن ماء البحر لا يطهر، فقال رضي الله عنه: سبحان الله، وأي ماء أطهر من ماء البحر. وحكى ابن قدام في المغني وابن حزم في المحلى عن عمر رضي الله عنه قال: من لم يطهره ماء البحر فلا طهره الله. انتهى الشريط الأول، وللكتاب بقية على الشريط التالي.